النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث القدسي: فلا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهو ذكر المسك لأنه أفضل من غيره ولأنه أحب إليه من غيره. ثم كذلك الحديث الآخر الذي سبق أن مر في كتاب العلم وفي غيره كتاب العلم وفي غيره وهو كتاب العلم وفي كتاب الإيمان لكنه سبق أن مضى. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك وجليس السوء كنافة خلفيه. فضرب المثل للجليس الصالح بحامل المسك إما يحليك وإما أن تبتاع منه وإما أن تنال منه ريحا طيبة. فضرب المثل للجليس الصالح بحامل المسك ذلك أن المسك هو أحب الطيب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب من لم يرد الطيب. وقال حديث لإحرامه كما عرفنا في المضى يعني عند إحرامه لأنه إذا أراد أن يحرم تطيب جعل الطيب على رأسه ولحيته. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها فيما مضى: كنت أرى وبيص المسك وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يعني أنه تطيب قبل أن يحرم واستمر معه هذا الطيب بعد الإحرام. واستمرار الطيب بعد الإحرام لا بأس به، الاستدامة جائزة، لكن الابتداء هو الذي لا يجوز. فالإنسان يبدأ في التطيب بعدما يحرم يأخذ الطيب ويطيب ما يجوز، لكن كونه تطيب قبل أن يحرم ثم استمر معه هذا الطيب لا بأس، لأن الاستدامة غير الابتداء. يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. وقولها لإحرامه أي إذا أراد أن يحرم. باب من لم يرد الطيب. فقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. ذكر البخاري رحمه الله باب من لم يرد الطيب، يعني معناه إذا عرض عليه طيب يستجيب لذلك ولا يرده. وقد أورد في هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأنه كان لا يرد الطيب، يعني أنس، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. قوله زعم المقصود بها الخبر المحقق، القول المحقق هذا هو المقصود بزعم، ليس فيها شيء يعني فيه توهين إلا يعني احتمال لا ينبغي له، وإنما المقصود من ذلك القول المحقق. قد ورد هذا في صحيح البخاري مواضع كثيرة يأتي فيها ذكر الزعم، والمقصود به الخبر المحقق يعني القول المحقق الذي لا إشكال فيه. هذا معنى قوله زعم، يعني أخبر خبرا محققا، ليس المقصود منه أنه كلام يعني فيه ما فيه، لا، لأن الزعم قد يأتي ويراد به الشيء الذي يشك في صحته، لكن قد جاء في الصحيح أحاديث كثيرة فيها ذكر الزعم وإطلاقه وفيها إطلاق الزعم والمراد به الخبر المحقق. باب الذريرة. فقال حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة قال سمع عروة أبو القاسم يخبران عن عائشة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. أورد البخاري رحمه الله باب الذريرة، وهي نوع من الطيب، نوع من أنواع الطيب يقال له الذريرة. وأورد فيه البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لإحرامه بحله في الحل والإحرام. الحل والإحرام يعني عند الإحلال يعني بعد الإحلال وعند الإحرام. ليس مألوف في الإحرام يعني في حال الإحرام وإنما للإحرام مثل الرواية التي مضت لإحرامه يعني معناه عندما أراد أن يحرم. ليس ذلك أنه في حال الإحرام يعني المفروض من ذلك عند إرادة الإحرام يعني قبل أن يدخل في الإحرام. وقد ذكر البخاري رحمه الله في هذا الإسناد أنه قال حدثنا الهيثم عثمان بن الهيثم أو محمد عنه يعني شك من البخاري هل أخذه عن الهيثم مباشرة أو أنه أخذه عنه بواسطة بواسطة محمد بن يحيى الذهلي. وهذا لا يؤثر سواء كان أخذه مباشرة أو بواسطة النتيجة واحدة يعني سواء كان هذا أو هذا والأمر دائم بين اثنين وبين حالتين أن يكون أخذه عن عثمان بن الهيثم مباشرة أو أخذه عنه بواسطة. هو صحيح على كل حال سواء كان هذا أو هذا أي واحد من هذا يكفي سواء كان بواسطة يعني الشك هل هو بواسطة أو غير بواسطة وهذا لا يؤثر. حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه يعني أو حدثنا محمد عن عثمان يعني شكه هل أخذ منه مباشرة هل هذا الحديث أخذه عنه مباشرة أو أخذه عنه بواسطة محمد بن يحيى الذهلي. وفي آخر الإسناد عروة والقاسم إنهما يخبران عن عائشة وعروة والقاسم هذان من أقرباء عائشة وعروة ابن أختها والقاسم ابن أخيها. عروة بن الزبير ابن أختها أسماء والقاسم ابن أخيها محمد بن أبي بكر والاثنان من فقهاء المدينة السبعة. الاثنان اللي هم عروة والقاسم هما من فقهاء المدينة السبعة المعروفون المشهورون بالفقه والحديث والذين هم من التابعين كانت وفاتهم أو وفياتهم قبيل المئة أو بعدها قبيلها أو بعيدها يعني قبلها بقليل أو بعدها بقليل يعني هذه أزمانهم أو زمن وفياتهم كانوا في زمن واحد زمن التابعين وكانوا مشهورين بالفقه. وهذان منهم وهما عروة بن الزبير وقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. قد ذكرتهم في ما مضى قريبا وأن ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وواحد منهم السابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال. قد ذكرت البيتين اللذين ذكرهما ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين في عدهم حيث قال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست روايتهم عن العلم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم روايتهم ليست عن العلم خارجة روايتهم عن العلم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة قلهم عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عبد المطلوب عبيد الله عروة عروة بن زبير هذا قاسم وقاسم محمد هذا سعيد بن مسيب أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام سليمان بن يسار خارج أبو زيد أبو بكر بن عبد الرحمن هذا هو الذي اختلف فيه هل هو السابع على ثلاثة أقوال منهم من جعل السابع أبو بكر هذا ومنهم من جعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر ومنهم من جعل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن. أما ستة منهم فهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. باب المتفرجات للحسن. وقال حدثنا عثمان قال حدثنا جريج عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه إلى فانتهوا. أعوذ بخير رحمه الله هذه الكريمة هي باب المتفلجات للحسن. المتفلجات هن اللاتي يحكمن ما بين الثنيتين حتى يحصل الانفراج وأن يكون هناك فتحة بينهما يسيرة، لأن هذا شيء يتجمل به النساء. ولهذا خرج قال باب المتفلجات للحسن، وإذا كان الباعث على ذلك التجمل والزينة وأنها تعمل هذا العمل بأسنانها لتتجمل به، أما إذا كان هذا لعلاج بمعنى أن الأسنان حصل فيها تسوس في بعض جوانبها وحكت هذا الفساد أو هذا الخراب الذي حصل فيها حتى لا يجري على بقية السن، هذا لا بأس به، لأن ما كان وإنما كان المداواة والعلاج. التفلج ما كان المقصود منه التجمل وقصد الحسن، وإنما كان المقصود منه إزالة الفساد الذي في السن، وحصل نتيجة له أن يوجد الحلق. وإذا كان الضعيف عليه التجمل هذا حرام لا يجوز، وإذا كان الضعيف عليه علاج فهذا لا بأس به. لهذا قال باب المتفلجات للحسن، ليست كل المتفلجات العناد، وإنما المتفلجات من أجل الحسن التي تريد أنها تعمل على الحك بين أسنانها بين ثنيتين للتجمل. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله ولعن الله لا ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى نعم لعن الله الواشمات والمستوشمات. لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات. الواشمات والمستوشمات والمتنمصات. ما في والنامصات؟ لا. والمتنمصات وبعدها؟ والمتفلجات للحسن. نعم. لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. المغيرات خلق الله. المغيرات خلق الله. ثم قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله هو في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الحديث اشتمل على معنى هؤلاء النساء الموصوفات بهذه الأوصاف، هن الواشمات والمستوشمات. المقصود بالوشم هو أن يغرز في الجلد بإبرة ثم يوضع شيء يعني حتى يكون يعني شيئا ثابت ولون ثابت بالجلد، وأحيانا يكون كتابة وأحيانا يكون على صورة شيء معين، يغرزون إبر ثم يضعون عليها يعني مادة فيتغير لون الجلد في هذا الذي المكان الذي ورزت فيه الإبر. قد يكون كتابة جسم وقد يكون كتابة يعني شيء وقد يكون صورة شيء وما إلى ذلك. هذا هو الوشم، الواشمة التي تشم نفسها أو غيرها، يعني تعمل الوشم في نفسها أو تعمل في غيرها، هذه كلها واشمة. والمستوشمة التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك، الواشمة لنفسها أو لغيرها، التي تفعل الوشمة لنفسها حيث تعمل في جلدها هذه الأشياء أو تشم غيرها تعمل الوشمة في غيرها. والمستوشنة التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك. فهن ملعونات لعنهم الله عز وجل كما جاء في هذا الحديث. ثم قال والمتنمصات. المتنمصات هن اللاتي يأخذن الشعر إما من الحاجب حواجب أو من الوجه خسر لأنها تأخذه شعر وجهها أو تأخذ شعر حواجبها يعني تأخذ شيئا منه تتجمل به يعني تأخذ شيئا من أطرافه أو جوانبه وتجعله على هيئة معينة لتتجمل به. هذا هو التنمص. والمتفلجات التي يأخذن من أسنانهن فيما بين الثنيتين حتى يكون هناك فرجة هناك فتحة يسيرة لتحت الجمال. ثم قال مغيرات خلق الله لأن يعني هذا في تغيير لخلق الله الشيء الذي خلق الله الإنسان عليه وهي نفس الجلد وهيئة الجلد وغيرها إذا تكون على هيئة معينة عن طريق الوشم أو أخذ بعض شعر الحاجب وترك بعضه حتى يكون على هيئة خاصة هيئة معينة لقصد الجمال أو كذلك التفلج وهو أخذ شيء من الأسنان فيما بين الثنيتين من أجل التجمل والتحسن. كل هذا لا أعلم عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال عبد الله رضي الله عنه نالي لأن لا ألعن من لعنه الله وهو في كتاب الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني مقصوده في كتاب الله وما أتاكم الرسول فخذوه لأن السنة من كتاب الله داخلة في قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لأن قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كل حديث صحيح الله أمر به في كتابه يعني أخذ له وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا السنة من كتاب السنة من كتاب بمعنى أنه الله تعالى أمر بالأخذ بها فعلا وتركا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل أمر أمر الله أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به والله تعالى أمر به في قوله وما أتاكم الرسول فخذوه. وكل نهي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب تركه وقد نهى عنه الله في قوله وما نهاكم عنه فانتهوا وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هو بهذا المعنى في كتاب الله عز وجل وإن لم يكن لفظه في الكتاب لكن الأمر بالأخذ به موجود في الكتاب. لهذا كما جاء في الحديث كما مر وكما سيأتي أن امرأة قال لها يعقوب قالت أنك تقول كذا وأنه في كتاب الله وإني قرأت ما بين اللوحين ما وجدت فيه هذا الكلام إني قرأت مصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه لعن الله النار لعن الله الواشمة والزوشمة والمتنمصة والمتبلجة الحسن ما موجود في القرآن. قال لها إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن السنة هي في الكتاب ومأمور بهذا الكتاب وطاعة الله طاعة الرسول طاعة لله ويطع الرسول فقد أطاع الله. أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم. أمر الله تعالى بطاعته وأمر بطاعة رسوله وأعاد الأمر ومع ولاة الأمور قال وأولي الأمر ما قال وأطيعوا الأمر منكم قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم ما قال أطيعوا في مواضع ثلاث وما قال أطيعوا في مواضع واحد أطيعوا الله ورسوله والأمر منكم ما قال الله عز وجل وأطيعوا الله والرسول والأمر منكم ولا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر منكم وإنما قال أطيعوا مرتين مع الله مع الرسول ومع أولي الأمر ما قال وأطيعوا لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل طاعة الله عز وجل ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم هو وحي ولا يمكن يأمر إلا بما أوحى الله تعالى به إليه ولا يأمر إلا بالحق والهدى ولا ينهى إلا عما يضر. فمن أجل هذا أعاد الفعل مع الرسول بقوله وأطيعه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعة الرسول مستقلة لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، وما جاء به هو من عند الله عز وجل، لا ينطق عن الهوى إلا حيوه. لكن أولي الأمر ما جاء أطيعوا، لأن طاعتهم ليست مستقلة، كل ما يأمرون به يطاعون فيه لا، وإنما هي مقيدة فيما هو طاعة الله وطاعة الرسول مقيدة. ولهذا حذف الفعل مع أولي الأمر، لأن طاعتهم ليست مطلقة في كل ما يأمرون به، وإنما هي في حدود ما هو طاعة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فالطاعة مطلقة في كل ما يأمر به، ولهذا أعاد الفعل معه بقوله واطيع الرسول. وأولي الأمر ما أعيد الفعل، لأن أوامرهم قد تكون طاعة وقد تكون معصية، فإذا أمروا بما هو طاعة فسمع وطاعة، وإذا أمروا بمعصية لا سمع ولا طاعة، وإذا أمروا بمعصية لا يسمع لهم ولا يطاع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، يعني ولاية الأمور، إذا أمروا بالمعروف يسمع لهم ولا يطاع، وإذا أمروا بمعصية لا يسمع لهم ولا يطاع. إذا قوله سبحانه وتعالى، قول أبو مسعود رضي الله عنه، ما لي لألعن من لعنه الله وهو في كتاب الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم، يعني يقصد أن كتاب الله مقصود هذه الآية، لأنها تأمر بكل ما في الأخير، بكل ما جاء عن الرسول، وتأمر بالانتهاء عن كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما لي لألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم. ما لي لألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم. باب وصل الشعر. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت بيدي حرسي أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. ثم أورد البخاري رحمه الله عليه وسلم باب الأولى، باب وصل الشعر، يعني تحريمه أنه لا يجوز، لأن تضيف إلى شعرها شعرا تصله به حتى يطول، أو تأتي شعرا صناعي وتجعله على رأسها الذي يسمونه باروكة في هذا الزمان، كل هذا حرام لا يسوغ ولا يجوز. لا وصل الشعر، إضافة شعر إلى شعر بحيث يوصل، ولا بإتيان شعر صناعي يوضع على الرأس ثم يتدلى، يعني كالشعر الذي ينزل من الرأس، كل هذا داخل تحت هذا الذي أخبر به أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، لما قدم من الشام حاجا جاء إلى المدينة خطب على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعه حرسي الراس الذي معه قصة من شعر، يعني يوصل به، يعني كأنه رأى هذا، يعني شيئا يتخذونه أو شيء يتخذ، فقال أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ كما توفينا يقول لما هلك بنو إسرائيل لما اتخذ نساؤهم هذا، إن هذا من سبب هلاكهم، يعني المعاصي، فعل المعاصي وارتكاب المعاصي من أسباب الهلاك وأسباب الدمار وأسباب الأضرار، المعاصي سبب لكل بلاء، ما نزل بلاء إلا بذنب، كما جاء أبو بكر رضي الله عنه وكما جاء عن العباس لما استسقي به طلب منه عمر أن يستسقي، قال أنه ما نزل له إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ثم سأل الله عز وجل أن يغيظهم، لأن عمر رضي الله عنه طلب منهم أن يدعو، قال اللهم إنا كنا إذا جئنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بحمد نبينا فأسقنا، قلنا حتى يشهد الله، فقام ودعا، قال ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فالذنوب المعاصي سبب البلاء، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا شك أن ما حصل من الفتن في هذا الزمان والتي وقعت في الشهر الماضي في الشهر قبل الماضي من اعتداء العراق على الكويت وما حصل من الأضرار والفساد، لا شك أن هذا شر وأن هذا عدوان، لكن من أسباب ذلك المعاصي، هذا المعاصي من أسباب البلاء وأسباب النقم وأسباب العذاب. المعاصي هي الأسباب الحقيقية لنزول البلاء، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والذي تسلط في غاية السوء وفي غاية الخبث، لكن الله يسلط الأعداء على من يحصل منه المعاصي، يحصل الاعتبار والاتعاظ والانفجار والاتصال لله عز وجل وفعل الأعمال الصالحة التي تقرب إليه سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن نغفل عن هذه الأسباب الحقيقية، فهذه سبب كل بلاء، سبب كل شر التي هي المعاصي، المعاصي سبب كل بلاء وسبب كل شر. ولهذا قال أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه إنما هلك بنو إسرائيل لما اتخذت هذا نساء، يعني لما فعلوا المعاصي، لما فعلوا المعاصي حصلتهم العقوبات، حصل لهم العذاب، حصل لهم ما حصل، يعني معناه بسبب المعاصي. إنما هلك بنو إسرائيل بسبب من قبلهم، قبلكم أو بني إسرائيل، إنما هلكت بنو إسرائيل، إنما هلك بنو إسرائيل لما اتخذت هذا النساء، يعني لما اتخذوا لما فعلوا هذه المعاصي اللي في وسط الشعب. هذا فيه دليل على أن هذا كان محرم أيضا في الشرائع السابقة، كما أنه محرم في هذه الشريعة فهو أيضا محرم في الشرائع السابقة، لأن معاوية رضي الله عنه أخبر عن رسول الله أن هلاك بني إسرائيل أن نساءهم فعلت هذا، يعني معناها أنهم نهوا عنه فلم ينتهوا فعصوا الله ورسوله. ثم لا يقال إن هذه من الأمور التافهة والأمور البسيطة، ويقول بعض الناس يعني إن الشريعة فيها لباب وقشور، هذا كلام باطل، كل الشريعة لباب كلها خير، لا يقال إن فيها لباب وقشور، بل كلها لباب وكلها خير، والأخذ بها كلها كله خير وبركة. والمعاصي أمرها خطير، ولا يستهان ببعض المعاصي وقال هذا أمر سهل وهذا أمر هين، لا، يعني معاوية رضي الله عنه أخبر بأن مثلا أخبر بأن بني إسرائيل لما اتخذها ونساءه صار من هذا من أسباب هلاكه، مع أن قد يقول بعض الناس هذا شيء بسيط، هذا أمر سهل، هذا أمره سهل. معاوية رضي الله عنه وأرضاه خطب بهذا على المنبر، أنكر هذا على المنبر، والقصة هذه أشار إليها، يعني القصة هذه أشار إليها وأن هذا قد حصل. أين علماؤكم؟ رسول من ذلك أين علماؤكم ما ينهونكم عن هذا؟ علماؤكم ما ينهونكم عن هذه الأشياء؟ يوجد هذا والعلماء موجودون ولا ينكرون، أين علماؤكم؟ المخاطبة في المدينة. وقيل أن المقصود بذلك الإشارة إلى قلة العلماء، يعني إما أن يكون مقصود الإنكار على أن العلماء ما يعني نبهوا على هذه الأمور المحرمة، أو أن هذا قد يكون عن جهل لأن العلماء ما نبهوا، أو أنه إشارة إلى قلة العلماء، وأن قلة العلماء أو فقرهم يعني يحصل بسببه ارتكاب المعاصي، لان الناس لا يجدون من يدلهم ولا من يفقههم في الدين ولا من يرشدهم الى يعني ما يحتاجون الى معرفته وما هم بحاجة الى التوصيل به. ولهذا فان اعظم الاسباب التي تدفع بها البلاء وتستجلب بها الرحمة من الله عز وجل هي تقوى الله عز وجل والرجوع اليه وامتثال ما جاء عنه وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول في آية بعدها، ثلاث آيات متواليات في سورة الطلاق كلها تبين ثمرات التقوى وفوائد التقوى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ثم بعدها: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ثم بعدها: ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويحسن تواعده. كل هذه من فوائد التقوى ومن نتائج التقوى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظ، في وصية لابن عباس: احفظ الله يحفظ. الجزاء من جنس العمل، يعني إذا حفظت حدود الله وحفظت أوامر الله ونواهي الله وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وفعلت الخير ودللت غيرك إليه، فإن هذا حفظ منك لحدود الله ولأوامر الله ونواهي الله. الله تعالى يثيبك بأن يحفظ. الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظ. احفظ حدود الله، احفظ ما أمرت به وما نهيت عنه بالفعل والترك، افعل ما أمرت به وانتهي عما نهيت عنه. يجازيك الله بأن يحفظ قلت في الدنيا والآخرة، قلت من البلاء، قلت من العذاب، قلت من الشرور في الدنيا والآخرة. كما جاء أيضا: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، يعني استقم على طاعة الله في حال رخائك الله سبحانه وتعالى يفرج عنك في حال شدتك. من أوضح الأمثلة على هذا أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر عن ثلاثة من كانوا قبلنا كانوا يمشون في ثلاث، فنزل مطر فدخلوا في غار، فنزلت صخرة وشدت باب الغار، نزلت صخرة وشدت باب الغار عليه، فأصبحوا أموات وهم أحياء في حكم الأبواب، لم يستطيعوا الخروج ولا أحد يعلم عنهم حتى يأتي ويعالج هذه الصخرة حتى يزحزحها ويحركها ويخرج، فكانوا في قبر وهم أحياء. لكن فكروا ما لا يصنعون، فكروا فقال بعضهم: لن ينجيكم الناس فيه إلا أن تتذكروا الأعمال الصالحة التي عملتوها في الرخاء وتوسلن إلى الله عز وجل بها في هذه الشدة. فعند ذلك فكر كل واحد منهم بعمل صالح عمله خالقا لوجه الله في حال رخائه وفي حال سعته. واحد منهم تذكر ليلة من الليالي أنه أحسن إلى والديه، هو يحسن لوالديه دائما، ولكن هذا قضية من القضايا أنه كان يأتي بالغبوق لهم، وهو الحليب الذي يشرب في الليل قبل النوم، يعتبرونه عشاء، يعني في صبوح وغبوق، الصبوح الذي الحليب الذي يشرب في الصباح والغبوق الذي يشرب في الليل. فجاءت الإبن في يوم من الأيام وتبعها، ثم أتى بالحليب وإذا هما قد ناموا، فكره أن يقضهما حتى لا تدع عليهم النوم، وما أراد أن يجلس وينام حتى قد يستيقظ ولا توقف، فانقدحوا على يده، يعني يتحرى أن يستيقظ لأنفسهما. ثم إنهما استيقظا فسقاهما، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك إن ابتغى وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا حتى رأوا النور والضياء، إلا أنهم ما يستطيعون الخروج. الثاني منهما كان له ابنة عم وكان يحبها وكان يراودها عن نفسها للفاحشة والعياذ بالله، وكانت تأبى عليه وتمتنع، ولكنها في سنة من السنين أصابتها طاقة وأصابتها حاجة وفقر شديد، فجاء تطلب منه شيء فعرض عليها أن يعطيها الدينار على أن تمكنه من نفسه، فهي في شدة الحاجة استجابت، ولكنها خائفة من الله عز وجل مع كونها محتاجة وكونها يعني أقدمت على التورط، إلا أنها خوف الله عز وجل يعني في نفسها وأمامها. فلما جاء وجلس بين رجليها قالت له: يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قام وفرجع لما خوفته بالله، خاف من الله مع قدرته على معصيه، فقام وتركها وترك التنانير التي اعطاها اياها، يعني ترك ذلك خوفا من الله. قال: اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج في الصخره قليلا الا انه لا يستطيع الخروج. جاء الثالث، كان عنده اجير عامل يعمل، وكان ذهب دون ان ياخذ اجره، فهو هذا الاجر ما حفظه ولكنه مما يعني جعل فيه يعني يبيع ويشتري ويعني ويحرث ويزرع، وحتى بعد مده طويله هذا الاجره القليله صارت يعني ابلا وبقرا وغنما وكذا الى اخره. فجاء اليه بعد مده طويله وقال: اعطني حقك. قال: هذا حقك، يجيب الابل والبقر والغنم. قال: انت تستهدي بي؟ حق قليل في خاطر هو يعلم حق قليل، فهو العدل والبقر وغنم هذه، يعني ظن انه يستهزئ به. فقال: اتستهزئ بي؟ يعني هذا مو حقي، يعني كذا وكذا. الشيء قال: هو حقه، خذه. فذهب به فخرج في الصخره فخرجوا يمشون. وايش الذي اخرجهم؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تعرف الى الله من رخاء يعرف يمشي. تعرف الى الله من رخاء يعرفك في الشدة. وهذا البلاء الذي حصل على أهل الكويت حقيقة أنه بلاء، ومن أسبابه ومن أعظم أسبابه المعاصي. ونسأل الله عز وجل أن يرد كيد المعتدي، وأن يذله وأن يخذله، وأن يري الناس فيه عجائب قدرته، وأن يعود أهل الكويت إلى الكويت ويعود إلى الله عز وجل، وأن يرجعوا إليه ويحكموا شرعه ويلتزموا ما جاء عن الله وعن رسوله، لأن هذا هو السبب الحقيقي في جلب الخير وفي دفع النقم. ثم إن هذه البلاد والحمد لله حفظها الله وحماها من هذا الطاغية الذي أراد أن يعاملها كما عامل أهل الكويت، ولكن الله سلم. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد ويحفظ أهلها، وأن يوفقهم لكل ما يرضيه، وأن يقوموا بكل ما فيه خير وسعادة للعباد والبلاد، إنه سبحانه وتعالى جود كريم. الحاصل من هذا الحديث الذي معنا يذكرنا بهذا البلاء وبهذا الحادث المؤلم، وهو أن المعاصي هي سبب الهلاك. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين وهو على المنبر يأخذ قطعة من الشعر ويريح الناس ويقول: إنما تنكره أن يقول إنما هلك بني إسرائيل لما اتخذ هذا نساؤه، لقد اتخذ هذا نساؤه، يعني إنهم عصوا فأهلكهم الله عز وجل، عصوا وكان ذلك سببا للهلاك وسببا للدمار. وأيضا هذا يبين مسؤولية العلماء، يعني العلماء عليهم أن يبينوا وأن يوضحوا للناس وأن يبينوا الحلال والحرام، الأمر المعروف ينهوا عن المنكر، وأن يحذروا من الوقوع في غضب الله عز وجل ومساخطه. عن حميد بن عبد الرحمن يعني مقر إقامته ومقر ولايته والحجاز وغيره تبعا، لكنه لما جاء حاجا وفي طريقه إلى مكة إما في الذهاب ولا في الإياب هو في المدينة وخطب على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أمير المؤمنين ونبه على هذه المعاصي أو على هذه المعصية التي رآها، نبه على هذه المعصية على المنبر. نقول بعض الناس قد يقول مثل هذه الأشياء فاتية أشياء بسيطة هذه قصور، يعني بس مرتين اللي بابا قصور. من الأمثلة التي سبق أن مرت بنا في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طعنه المجوسي وهو يصلي بالناس الصبح وخرجت أمعاؤه وكانوا يسقونه اللبن فيأخذ من جوفه وبقي مريضا أياما يغمى عليه ويفيق، لكن إذا أفاق أتدرون ماذا يسأل عنه؟ يسأل عن الصلاة. إذا أفاق من إغمائه يسأل عن الصلاة، هل صلى الناس؟ شغله الشاغل الصلاة. ثم إنه جاءه الناس يأتونه ويعودون، فجاءه شاب فأثنى عليه قال يا هنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدت معه ثم صحبت أبي بكر ثم وليدا وعملت كذا وكذا، أثنى عليك يعني في صحبة الرسول وقيامه مع أبي بكر وقيامه في الخلافة بالعدل والإحسان وكونه حصل على يديه الخير الكثير. ثم ماذا قال عمر؟ قال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. الله عز وجل يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني جمعوا بين الطاعة والخوف من الله عز وجل، مع طاعاتهم خائفون. عمر رضي الله عنه وأرضاه هو من أهل الجنة ويعلم أنه من أهل الجنة، ولكن بعدما يثني عليه هذا الرجل يقول وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي، يعني هذه الأعمال التي عملتها يعني يرجو أنها تكفر عن الأشياء التي يعني ارتكبها، مع أنه رضي الله عنه خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين وبعد الملوك الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أفضل منك على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر. فلما ولى الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض، ثوبه نازل عن كعبين على الغلام الذي أثنى عليه ومدحه وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين عملت وعملت، لما ولى الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض نازل قال ردوا علي الغلام، فلما جاء قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، أتقى لربك وأبقى لثوبك، فائدة دنيوية وفائدة أخروية ودنيوية أيضا، أبقى لثوبك يعني إذا نزل ابتكى وحصل يعني بلاء، وأتقى لله لأن الإنسان قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. فالإنسان إذا ترك مقبل القياس فإنه مأجور على ذلك وهذا من تقوى الله، وإذا أنزلها عن كعبين فقد عرض نفسه للعقوبة. ارفع ثوبك فإنه أثقى لربك وأبقى لثوبك. قال هذا متى؟ وبطنه مكروع يسقونه اللبن فيأخذ من جوفه، ما هو فيه من الشدة ما شغله عن أن يأمر معروف عن منكر في إثبات. بعض الناس يمكن يقول هذه مسألة بسيطة بمعنى يعني رازعه هذه قشور، ما في الإسلام قشور كله لباب، لكن لا شك يعني بعضها أهم من بعض، لكن كله واحد بأنه مطلوب بأن يحكم على الأوامر وينتهى عن النواهي، وإن كانت الأوامر متفاوتة والنواهي أيضا متفاوتة، ليست المعاصي على درجة واحدة وليست الأوامر على درجة واحدة، لكن كلها طاعة لله، كل ما أمر الله به يجب الصنع والطاعة فيه، وكل ما نهى عنه الله يجب الصنع والطاعة فيه، فينتهى عن الأوامر وينتهى عن النواهي. يقول الله عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي أين علماؤكم؟ لأن الحرسي يعني جاء بها معه حتى أنه يعني يأخذها يوريها الناس وعلمها، وجابها الحرسي وهو يأخذها من الحرسي ويوريها الناس يقول أين علماؤكم؟ يعني أين علماؤكم؟ سمعت الرسول يقول إنما هلك بنو إسرائيل لما اتخذت هذا نساء، لما اتخذت هذا نساء يعني معنى عصوا الله، يعني أنهم عصوا الله فعاقبهم. عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. تابعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن عن الصفية عن عائشة. ثم أرد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأنها قالت إن جارية من الأنصار تزوجت وأصابها مرض فتنعط شعرها بين عينيها وتقطع بسبب المرض، فأرادوا أن يصلوها من أجل أن تتجمل في هذا الوصل لزوجها، فجاءوا يصلون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الوصل والمستوصل، يعني ما يجوز، يعني لا يجوز هذا، فهذا يدل على أنه أن فعل هذا لا يجوز مطلقا. لا يكون المرأة في حال صحة وعافية وتأتي وتريد أن تصل شعرها، ولا أنه أصابها مرض فأرادت تعوض عن هذا الذي ذهب بسبب المرض، أن تعوض عن هذا الذي ذهب بسبب المرض كله لا يجوز، لا في حال صحة ولا في حال مرض. لا كون الشعر نقص بكونه مع أن صاحبته صحيحة معافاة، ولا أنه نقص بسبب المرض، فالوصل حرام واتخاذ هذا الشعر الصناعي الذي يسمونه باروتة هو حرام، لا يجوز ولا يسوق، اتخاذ النساء له حرام غير سائق، لأنها كلها داخل تحت هذا اللعن، لعن الواصلة والمستوصلة. وقال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. ثم أورد هذا الحديث بطريقة أخرى عن عائشة رضي الله عنها وهو أن تلك المرأة يعني كانت يعني تزوجت جدها وتزوجت بنتها وأن زوجها يستحثها عليها يعني يوصيها بها وهي تريد أن تجملها له وشعرها تمزق بسبب المرض فتريد أن تصل حتى تجمل بنتها لزوجها، فجاءوا يستثنوا رسول الله فصمت الواصلة يعني دمها ولعنها، لأن المقصود هنا بالسبب يعني جاء تفسيره في رواية أخرى وهو اللعن. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. أسماء بنت أبي بكر أول الثاني. ثم أورد هذا الحديث أيضا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني مثل الحديث الذي مضى يعني جاءت عن جماعة من الصحابة، جاءت الحديث الذي مضى عن عن معاوية وعن عائشة وعن أسماء وعن أبي هريرة. وقال حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وقال نافع الوشم في اللثة كده. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه وأنه أنه قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، فقد مر يعني ذلك في الحديث الماضية، وهذا بمعناها مثلها. وقال إيش؟ وقال نافع الوشم في اللثة. قال إيش بعد؟ قال نافع نعم لعن الله الواسطة المستوصلة والواشم يعني المستوصلة في اللثة وغيرها، يعني ليس في سائر الجسد، يعني يكون في الوجه، يكون في اليدين، يكون في الرجلين، كل هذا يقال له وشم وهو لا يجوز. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة أنه قال سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة، قدم المعاوية المدينة آخر قدمة قديمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الواصلة في الشعر. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث معاوية في طريقة أخرى وهو الذي خطب به على المنبر. قدم معاوية سعد بن المسيب عن معاوية أنه قدم المدينة في آخر قدمة قدمها، يعني إلى أن قدمها حاجة وفي طريقه إلى الحج ثم في الذهاب والإياب خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كبة من شعر الذي يقرأ القصة التي في الرواية السابقة. وقال قال ما كنت أرى أحد يفعل هذا غير اليهود. قال ما كنت أرى أحد يفعل هذا غير اليهود. سماه رسول الله الزور، سماه رسول الله الزور. وفي هذه الرواية بين أن فيه تزوير وتدريس وأن فيه إظهار الشيء على غير حقيقته، في كثرة رأسها جميل وأن عندها شعر وأنها شعرها طويل أو أن يعني إن شعرها جميل، وهو كله تزوير وتدريس. سماه رسول الله الزور تفعلهم نساء يعني للتجمل وهو لا يجوز مطلقا، لا للتجمل ولا لغيره، يعني المنع عام وشامل لأن طلعنا الله الواصل والمتوسط، فوصل الشعر حرام ملعون، ملعونة صاحبته على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب المتنمصات. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال لعن عبد الله الواشمة والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب ما هذا؟ قال عبد الله فما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. فقال والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أورد البخاري رحمه الله على ترجمة لباب المتنمصات والمتنمصات كما عرفنا فيما مضى التي يأخذن الشعر شعر الحواجب عن ويجملنها، تأخذنا شيئا من أطرافها أو من جوانبها حتى تكون على هيئة معلومة على هيئة معينة للتجمل، التجمل بها قد فسر بأن المقصود بذلك شعر الحواجب، وقيل كل الشعر الذي يكون على الوجه، لكن واضح أن التجمل يكون في الحواجب حيث تهذبها النساء تحرص على أن وهو حرام لا يسوق ولا يجوز، لا يجوز الإنسان يقن عليه لأن الرسول لعن على ذلك. ومن العلماء من رآه عاما، إلا أن بعض العلماء قال لو أن المرأة ثبت لها شيء في وجهها يعني على غير هيئتها وجبلتها، لأن مثلها شارب أو لحية أو ما إلى ذلك، فإن لها تخلقها، لأن هذا خلاف الهيئة التي خلق الله عليها النساء. فإذا فعلت ذلك حصل لها شيء خارج عن ما جبل الله النساء عليه بأن أنبت فيها شعر في شاربها وفرجتها، فإنها تزيل ذلك لأن هذا من تجملها وهذا من حسنها. لكن الشيء الذي خلقه الله تعالى بحواجبها ما تتعرض للحواجب، بتهليل او بتشريف او تكميل او ما الى ذلك فتتركها كما خلقها الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه ما ذكرت يعني في الحديث الاول, وان ابن مسعود رضي الله عنه لعن قال لا ما لي لا, فجاءت امرأة وقالت ما هذا الذي تقول, قال ما لي لا العن من لعن رسول الله وفي كتاب الله, قال فقال المطلب مصحف قرأت ما بين اللوحين ما وجدت في هذا الفقر, قال إن كنت قرأت فيه فقد وجدتين, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, الكتاب موجود فيه وما آتاكم الرسول فخذوه. إذن كل أمر أمر به صلى الله عليه وسلم يجب فعله, كل ما هي نهى عنه ولا يجب شرطه امتثالا لقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. باقي خمس دقائق والباب طويل. باب الموصولة تحتوي ثلاثة أحد أربع حديث مجيل على ما يكون الجمعة يكون موجود إن شاء الله بمستقبل إن شاء الله. خبر عديد يا سيد خبر عديد إن شاء الله والله أكثر من ذلك. الشيخ سلمة الله ما الفرق بين الموصولة والواصلة؟ عقد البخاري باب غير الذي قبله. الواصلة هي التي تفعل هذا بالعين تصل الساعة تنسب رأس الواحد أو توصل, والمستوصلة التي تفعل عن الواحد تفعل يفعل بها الموصولة, هذه الموصولة التي يفعل بها الموصولة هي التي يفعل بها الوصل, والواصلة هي التي تفعل الوصل بغيرها, الواصلة تعمل الوصل بغيرها, والمستوصلة تطلب من غيرها أن يفعل هذا بها, هذه موصولة أو المستوصلة كلها المستوصلة هم موصولة أي واحد. الشيخ يندرج يعني تحت الحديث هذا مثلا الأظافر الصناعية؟ إيش؟ الأظافر الصناعية يا شيخ يركبون أظافر هنا أظافر صناعية موجودة يركبون أظافر ولا يعملون عليها؟ لا يركبون عليها يركبوا أظافر لا يركبون عليها أظافر يعني فقل فقل الملا يعني نفس الظفر على على هيئته على مقداره وعلى حجمه أو خطوة من الظفر الموجود فيها زي الخاتم تمام كذا يركب على الظفر والملا يركب على ثم الإصبع شيء يركب على ثم الإصبع ولكن طويل لها ظفر طويل بحيث هذا هو ظفر النخلة نخلة بالضبط. يا شيخ بالنسبة للمحرم يتطيب في بدني أو في إحرامه في ثوبه؟ لا المحرم لا يتطيب في إحرامه يتطيب في بدنه. طيب وإن كان الطيب كثيرا فبعد أن لبس الإحرام أصاب الطيب الإحرام يغسله؟ لا إذا كان نزل عليه المهم لا يطيب عند غيره, لكن إذا نزل عليه شيء إذا نزل عليه شيء يعني أو تتاقم عليه ما يواجه. يا شيخ قوله في يعقوب قرأت ما بين اللوحين هل فيه مكتب عليك السلف بعودة القرآن؟ لو كان يكفر بقراءة القرآن عودته من القرآن حرص القرآن نعم أقول السلفان يقرأوا القرآن ويعتمد بالقرآن ويعني يحسبون القرآن يعني كما جاء عن أوس بن أوس وأبو أصحاب محمد بن سلمة سيرة يحسبون القرآن قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وسبعا وسبعا وسبعا وسبعا وسبعا وسبعا وسبعا وسبعا وسبعا وسبعا وسبعا وسبعا سبع أحزاب كل حزب في له في يوم وقد يقرأونه يقل من ذلك. قول عبد الله بن جابر بن حسن ما يكون الحكمة في التحريم أنها تخدع الرجل إذا أراد خطبتها إذا تكون كبيرة تتفلج تصبح سنها صغيرة يعني تغير القاضي وكذا؟ لا يجوز ذلك لا قبل الزواج ولا بعد الزواج كله مطلقا لا يجوز ولا يعني متزوجة غير متزوجة ما يجوز الإنسان يفرج على سنة. بشير ما تلا عن عبد من لا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب وهو القبيل في يده يعني اللعن لا اللعن وهو في كتاب الله في كتاب الله القرآن يعني في كتاب الله المستوى شمال والواشمال والواصلات الواصلات والمستوصفات ايه يعني وما أتاكم الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا داخل تحت قوله وما نهاكم عنه فانتهوا لأن الله الواصل والمستوصلة داخل تحت قوله وما نهاكم عنه فانتهوا.